عظيم الشيخ خليل خليل من جانب مسلمين لاهور ومن رئيس التجار جزاكم الله خير. اب تشریف رکھیے اور قاری صاحب سے قرآن مجید سنیے اور اپنے دلوں کے ایمان کے جذبات کو تازہ کیجیے. طبیعت پہ بوجھ نہ ہو ان کی. بھائی خاموش ہو, ان کی طبیعت پہ اثر ہو جاتے. خاموش ہے کچھ لوگ صرف شرارت کے لیے آئے, وہ اپنا کر رہے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك. بارك الله في بيتك في البحر. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى فترضى. الله اكبر. لا مثيل, لا مثيل في الدنيا, لا مثيل في الله تبارك وتعالى. ربنا اداك نعمه خالصه. الله يخليك. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما فحدث. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الله أكبر يا سبحان الله. بواحد وخمسين النهار سبحان الله. يا الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.